ينبغي أن نستوصي بالتائبين خيرا. من أين أخذ هذا؟ لأنه إذا كان العاصي الذي يتوب إلى الله يفرح به أشد من فرح عودة الراحلة إلى صاحبها لما ضاعت منه، وهو سبحانه المجازي لعباده المحاسب لهم يفرح به. فعلينا نحن أيضا أن نستوصي بالتائبين خيرا. وأنا أرى قصورا في هذا، بعض الناس إذا رأى شخصا جديدا يصلي يريد أن يجعله على في مستوى التابعين، نعم يريد أن يجعله كالحسن البصري رحمه الله، هذه حرام هذه حرام هذه ما يجوز هذه ما يجوز، حتى ينفر الرجل. فعلينا أن نستوصي إيش بالدائبين خيرا، وأن نراعي حال الناس، وأن نفقه الأولويات، فهم؟ وأن نذكر دائما قول الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فاستوصوا بالتائبين خيرا نساء ورجال. لا تستطيع أن تجعل الإنسان في قمة الجبل في دينه من أول يوم، صح ولا؟ الصحابة هل كانوا في القمة من أول يوم أم أنهم ارتقوا شيئا فشيئا؟ الثاني. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام رباهم حتى أوصلهم إلى ما أعلى من القمة. فلا بد في التربية من وقت، وفي حصول مقصود الداعية من وقت. فعلينا أن نستوصي بالتائبين خير. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن فرح العبد ينبغي أن يكون فرح العبد ينبغي أن يكون لأمر لخير حقيقي، لأنه إذا كان الله عز وجل يفرح بتوبة عبده يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، فالإنسان عليه أن يفرح هو بمن أولا بالتائب. وهذا يمكن أن تكون يعني من الفائدة التي سبقت في الاستوصاء به خيرا. وعليه أن يجعل فرحه تابعا لفرح الله ولرضا الله، عليه أن يجعل فرحه تابعا لرضاء الله وتابعا لفرح الله عز وجل، وأن لا يفرح بكل شيء. كيف الكلام هذا؟ كيف حسنت؟ لما خرج فرعون يتبختر في زينته ماذا قال له قومه؟ قالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، يعني الأشرين البطرين المرحين الذين ينسون بنعمة الله طاعة الله. نعم، ينسون بإيش؟ ينسون بالنعمة طاعة الله، فهذه النعم أنستهم طاعة الله فظنوا أنهم على خير. ولذلك قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا أعرف أحسب المالية، وكذلك ما آتاني الله هذا المال إلا لأن الله يحبني. قارون، قارون ماذا قلت أنا؟ فرعون؟ أي قارون، قارون هذا قصدي يعني من أول الكلام، قارون. طيب، إن الله لا يحب الفرحين، والله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هكذا ينبغي أن يكون فرح الإنسان، بفضل الله ورحمته يفرح بنصر المسلمين، بنصرهم في مقابلة كروية ولا نعم معركة رجالية، الأول أو الثاني؟ الثاني. أما أن يفرح في لأنهم انتصروا أو لأن الفريق الذي يحب انتصر على الفريق الفلاني، فهذا فرح، ها؟ فرح من؟ ايه. لا أريد أن أقول فرح من لا خلاق له في الآخرة، ولكن فرح من قد غاب عقله، ها؟ قد غاب عقله عنه، هذا أحسن ما يقال. لا نريد أن نتشدد ونحكم عليهم أنه لا خلاق لهم في الآخرة، بل نقول فرح من غاب عقله عنه، أو فرح من نوم تنويما، ولا ما توافقون؟ ها؟ نوم منومون ولا ما هم منومون؟ ها؟ مو أنا قلت لكم أن بعض الدعاة صعد يوم المنبر ثم نظر إلى الشباب هكذا والناس عموما، حمد الله وأثنى عليه، وش قال؟ قال: أما بعد فإني أقول لكم وبكل أسف قد غرر بكم. افهم انت الكلام هذا، ايش معنى غرر بكم؟ يعني الخطة اللي خططت لكم قد نجح، عليكم ايش ان تستيقظوا. طيب ايش قلنا؟ ينبغي ان يكون فرحك تابعا لفرح الله، تابع قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. انظر فرح المنافقين، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا. فرحهم بماذا كان؟ فرحهم بتخلفهم عن الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، يفرحون لانخذال المسلمين وضعفهم. نعم، إذن الفرح ينبغي أن يكون تابعا لأي شيء؟ لرضاء الله. رجل فرح بنجاح ولده في الامتحان، يصح ولا ما يصح؟ ما يضره هذا، لأن الله يحب نجاح العبد حتى في الدنيا لا شك، يحب ولا ما يحب نجاح الطالب في امتحاناته. ها؟ اي نقول الاصل، يعني الاصل في الدراسات عموما. ها؟ ها؟ يمكن يقول لا ليس ما. ها؟ الغير الشرعية اذا اخلص النية لله فيها ونوى بذلك اعزاز المسلمين. كأخينا علي الدكتور إن شاء الله بإذن الله، الله تعالى سينفع به هذه البحوث في الطب وفي الأدوية. ومن منكم دارس عنده؟ الدارس غايب الليل. وكذلك عندنا الأستاذ حافظ في الرياضيات، لكن ما أدري كيف تنصر الإسلام من خلال هذا. لا أخبرنا، يعني هل تستطيع؟ إلا هو في الترجمة لكن في الرياضيات لعل المسلمين يحتاجون في المستقبل، صح؟ لو مثلا أسسوا مدرسة إسلامية مثلا ومعهد إسلامي، تكون أنت مقدم على غيرك، صحيح أم لا؟ لا شك. ها؟ كيف؟ ماذا قال؟ بيت مال المسلمين؟ الحسابات؟ إيه ما زلنا على بيت المال. طيب إيه نكملها أحسن عقيدة. طيب ايش اخذنا يا اخي؟ عرفنا ما وجه ذلك ولا ما عرفنا؟ طيب يستفاد من هذا الحديث ان المعاصي لا تسلب الايمان من العبد. من اين اخذ؟ من قوله فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب. فالمعاصي مهما اجتمعت في العبد فإنها لا تسلبه الإيمان، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. مهما عظمت، ما لم تكن شركا أو ما لم يستحلها، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فلو اجتمعت المعاصي في المؤمن، كل المعاصي كقتل النفس وأكل الربا وأكل الرشوة وأكل المال الحرام والزنا والفواحش فيه، فإنه لا يسلب الإيمان، يبقى دائما إيش؟ مؤمن. لكن إيمانه لا شك أنه غير كامل، غير كامل، صح؟ طيب خلافا لما اعتقدته الخوارج الذين كفروا بالكبيرة. ولكن هل الإيمان كامل هنا؟ لا، لأنه لو قلنا بذلك لكنا مرجئة والعياذ بالله. لأن المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا لا يضر مع وجود الإيمان معصية. فالذي يصلي، الذي هو قائم أناء الليل ساجدا وقائما، ها، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، والذي يشرب الخمر ليلة كاملة ويدعي الإيمان، حالهما سواء عند المرجئة. فما دام أن الإيمان مستقر في القلب فلا يضر معه لا شرب خمر ولا قتل نفس، ولا هذا صحيح؟ لا شك أن هذا من أبطل الباطل، صح؟ وما يستوي الأعمى نعم، ولا يستوي الذين وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. طيب إذا لا يستوون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. طيب أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ما يمكن، لا يستوون. فهمتم؟ طيب ويستفاد من هذا الحديث أن التوبة دليل الإيمان، أو دليل على الإيمان. إذا تاب العبد فإن ذلك دليل على إيمانه. من أين يؤخذ؟ بتوبة عبده المؤمن. نعم، فإن ذلك دليل على أي شيء؟ على إيمانه. ليش؟ إيمانه بربه وبعقابه وبثوابه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا رغب الناس في التوبة ينبغي أن يستعمل أسلوب الترغيب أكثر من الترهيب. صح؟ لا بأس أن ترهب، لكن في هذا المقام إذا أردت أن يتوب العبد قدم أولا ماذا؟ أسلوب الترغيب. الترغيب، قل له أعلمك أنك لو تبت إلى الله الآن لكان فرحه سبحانه أشد من فرح عبد كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه راحلته عليها طعامه وشرابه فعادت إليه. لو تبت الآن أيها العبد لسر ربك بك ولفرح بك. نعم، أشد ما يكون. فإذا سمع ذلك يتسع صدره أم لا؟ ها؟ أيهما أولى أن تبدأ بهذا من تقول تب الآن ولا لو مت ملك الموت قبض روحك على طول الدرك الأسفل من النار؟ الأول أو الثاني؟ الثاني أو بحسب الحال. نقول بحسب الحال. إذا كان معاند يعني ورغبناه رغبناه رغبناه وما نفع فيه الترغيب، لأن بعض الناس إذا رغبته وأكثرت الترغيب معه يأخذ المسألة على سبيل إيش؟ الاستخفاف، يستخف. لكن إذا غيرت الأسلوب ها يتزعزع قلبه. هذا كان عنده قلب، ما عنده قلب لينفع فيه لهذا ولا هذا، نعوذ بالله. طيب نعم يا أحمد، يلا أسلم. قل له استغفر الله، ما قل له إذني، لكن قل له صلي. نعم، لا قصد يعني قل له صلي والله يتوب عليك. لا تبقى هكذا بلا صلاة، عد إلى الإسلام. وإن كنت تفعل هذا الشيء فإن الله سيرفعه عنك بإذن الله. يعني هذا من مداخل الشيطان، أن يأتي الشيطان العبد يقول له كيف تصلي أنت الآن، أنت ما زلت غارق في المعاصي وتصلي. طيب هذا كله من باب إيش؟ سد باب الخير عليه، لأن الشيطان يعلم أنه إذا صلى هذا العبد سيقطع هذه الأمور، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب يستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا فرح بحياته فإنه لا يعاب عليه. إذا أنقذ من الهلاك مثلا وفرح، ما يقال له أنت تكره لقاء الله، أنت اعترضت على قدر الله، أنت كذا. ما وجه ذلك؟ ها؟ وجه ذلك أن فرحه جعل في باب مقارنة فرحه بفرح الله. نعم، فجعل إيش؟ الآن إذا فرح الإنسان بحياته، مثل أن يكون يشرف على الهلاك ينزل به مرض خطير أو ينجو من الموت والهلاك، هل له أن يفرح بذلك؟ أم أننا نقول لا، أنت ليش تفرح؟ أنت تكره لقاء الله؟ ها؟ له أن يفرح، لا حرج عليه. ليش؟ لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد فرحا يعني أن فرحه سبحانه أشد فرحا من فرح هذا الرجل بعودة راحلته إليه. فجعله إيش؟ جعل فرح هذا الرجل الذي عادت إليه راحلته في باب المقارنة والمفاضلة، ولا يفاضل بين إيش؟ بين مذموم وممدوح. طيب ويستفاد من هذا الحديث أن مجرد لفظ الكفر إذا صدر من العبد لا يكفر به إذا أخطأ. ولذلك نقول إن الخطأ من موانع التكفير. هذه مهمة. لماذا؟ لأن هذا الرجل ماذا قال؟ أمسك بخطام الراحل وقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هذا كفر أم لا؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا قال أخطأ؟ هل حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالكفر أم بالخطأ؟ قال أخطأ من شدة الفرح. نعم، اللهم أنت ربي أم أنت عبدي؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربي. إذن ذكر الكفر أم لا؟ يعني هذه الكلمة تقتضي الكفر أم لا؟ لكن هل حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالكفر؟ لا، قال كفر. ماذا قال؟ أخطأ من شدة الفرح. فدل ذلك على أي شيء؟ على أن الخطأ من موانع التكفير. التكفير وهو من موانع التكليف، لكن من موانع التكفير أيضا. يعني لو أن رجلا صدر منه لفظ الكفر أو فعل الكفر جهلا أو عن غير قصد، هل يكفر؟ ها؟ لا يكفر، لا نقول أنت كافر، صح؟ ها؟ خوف؟ كيف الخوف؟ الإكراه، الإكراه، الإكراه. ها؟ إذا كان جاهل أن تركها كفر، واضح العمل القضية هذه. ها؟ يعني رجل يتلفظ بلفظ الكفر أو يفعل شيئا يقتضي الكفر في الأصل، ولكنه مخطئ. دعنا من هذا، دعنا من هذا. رجل تلفظ بلفظ الكفر، نعم، لم يقصد، أخطأ أو متأول، هل يكفر بذلك؟ لا يكفر. لو قال قال من أين لكم هذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذه كلمة عظيمة أم لا؟ ها؟ عظيمة أم لا؟ هل يعني أخذ بها الإنسان؟ فيستفاد من هذا الحديث أيضا كرم الله عز وجل الذي تجلى أيضا في عدم مؤاخذة هذا الرجل بلفظ الكفر، والذي دل عليه قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، قد فعلت. يكفي هذا، انتهت الفوائد. هذا الذي كما عندكم 13 يجوز، يجوز، ما في حرج. من باب وقول للناس حسنا، مثلا نقول هنيئا لك، نسأل الله أن يثبتنا وإياك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا شرح حديث أنس بن مالك والذي فيه، نعم، الله أشد فرحا لتوبة عبد المؤمن من عبد التائب، المؤمن التائب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، لا تحفظه الحديث. طيب من يرويه بالمعنى؟ يلا يجوز بالمعنى ولا ما يجوز؟ يجوز. ما معناها ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم شد فرح الله في عبده التائب اذا تاب من معصيه لرجل كان في ارض ثلاثه ليس فيها شيء وله راحلته عليها زاده متاعه وطعمه، يعني هي الحبل الذي يصله بالحياه. نعم. ففقدها فأيس من الحياه فتكى على الشجره فصدر بذلها ينتظر الموت. فإذا به كذلك حتى لو وجد يعني راحلته خطامها معلق بالشجرة فأمسكها فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. نعم. فالله تعالى أشد فرحا منها بتوبة عبده من فرح هذا الرجل بعودة راحلته إليه. إذا أثبتنا ماذا؟ صفة الفرح لله. لو قال لك قائل ما هو الفرح؟ يلا ما هو الفرح؟ الفرح يا رب يا ما في إلا نجيب في الحلقة. وش هذا؟ يلا زوف. شعور أم له؟ بالنسبة للإنسان ما هو؟ شعور، نعم، يحس به الإنسان إذا ما حصل له شيء يسره، فتحصل له به نشوة وخفة واتساع صدر وما أشبه ذلك، صح؟ طيب خلاص؟ هكذا مثل هذه الأمور لابد أن نسعرها التنور، نيممها التنور. والله وصلت الرائحة إلى هنا. إذن أثبتنا لله فرح وأنه يفرح. إذا قال لك كيف يفرح يا موسى؟ قلنا هذه الصفات الفعلية الطارئة. أيوة. وهو يفرح في هذه الحالة أن الله له صفة الفرح ولكن لا نعلمها نحن. صفة غيبية. نعم. سبحانه وتعالى. صح. اصبر. صح. صحيح. نعم. ها؟ طيب ما هو لازم فرح الله بعبده التائب؟ هذا هو الأثر الذي تريد أن تتكلم عنه. يلا. يلزم من أن الله يفرح بعبده التائب، ماذا يلزم منه؟ أن يقبل توبته وأن يعفو عنه وأن يبدل حسناته. أنا أسألك أن يبدل نعم حسناته أيضا حسناته الصغيرة إلى حسنات كبيرة. أي نعم، حسنة بعشر أمثالها. طيب والسيئات إلى حسنة. استفدنا من هذا الحديث عدة فوائد. يلا. نعم. يوسف. يلا موسى. تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للناس بضرب الأمثال وضرب المثل بهذا السيف. صح. هل يحل لنا أن نضرب المثل في إثبات صفة من صفات الله؟ هذا أهم سؤال. حسن. مثال ذلك رجل يريد أن يدلل على كرم الله، على كرم الله وعطائه سبحانه وتعالى وأن عطاءه لا حدود له وكرمه لا حدود له، فأتي ويقول رأيتم رجلا كذا وكذا باسط اليدين كذا. يمكن هذا؟ الأولى الأولى لا يمثل عملا بعموم قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب كيف؟ ولكن البحث السؤال البحث هنا في إثبات صفة من صفات الله بمثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت السؤال؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد إيش؟ أن يثبت صفة من صفاته جل وعلا، فضرب لنا مثلا برجل فقد راحلته ثم عادت إليه، ولما فقدها كان أشد ما يكون حاجة لها. هل لنا نحن إذا أردنا نثبت صفة من صفات الله بضرب مثل هذه الأمثال؟ لا. إذن هذا أمر توقيفي نقتصر عليه. أما في ما سوى ذلك فلنا أن نضرب الأمثال، لنا إيش؟ أن نضرب الأمثال ولا حرج. أما في إثبات الصفات لأن الصفات إيش؟ غيبية وتوقيفية. طيب أهم الفوائد محمد. ما هي التوبة العامة؟ كبيرها وصغيرها. والتوبة الخاصة؟ من ذنب معين. حسنت. جيد. أبو الخالق ما حضر محمد. وكرمه أنه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. نعم. نعم. صح. خلاف الظاهر وخلاف المراد. نعم. أنت التوبة لها شروط. يلا خذ. ثانيا اقراع عن المعصيه على العبد اذا عليه ان اذا كان الحق طيب فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وكان في حال الغرق بين الحياة والموت. ما نوع هذه التوبة؟ توبة كاذبة ولا صادقة؟ مقبولة؟ مردودة؟ مردودة؟ نعم صح؟ الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين. إذن كيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر؟ لأن يعني هذا اشتبه على كثير من الناس، اشتبه على كثير من الناس هذه المسألة، أن الإنسان ما ظن أنه ما دام أنه يستطيع أن يتلفظ وقال تبت فالتوبة مقبولة. هل هذا صحيح؟ قلنا لو كان الأمر كذلك لكانت توبة فرعون مقبولة، ولكن إيش؟ إذن ما الضابط هنا؟ الضابط نعم ذوي صحة أو ذوي مال ذا قبل أن تصيبه يعني مصيبة. أما لا قبلها. يلا موسى ينزع نزع هنا يقول لا إله إلا الله. هنا سؤال العلماء يعني الحالة صح؟, صح يعني الإنسان ما لم يبدأ في تسليم الأمانة إلى خالقها ها تقبل توبته. هو على كل اعلم أنه إذا كان لم يتب قبل ذلك توبة نصوحة فإنه لن يلقن ولن يلهم القول الصواب، نسأل الله أن يثبتنا. فهمت؟ لا شك. طيب إذا ما لم يغرغر ما لم تبدأ الروح في إيش؟ في الصعود. انتبهوا للمسألة هذه. هل في دليل أيضا من القرآن؟ قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت، إذا ليست لهم توبة هؤلاء صح؟ ولا الذين يموتون وهم كفار. طيب لا الغلص ما هي إلا لهذه بس الكل إذا بدأ لأن إذا كيف تلحق الغلص الله والله أعلم بماهيتها، هي إذا بلغت هنا فلا شك أنها تبدأ في فراق الجسد، لأن الإنسان إذا بدأ يموت فإنه يبدأ تبدأ قدماه بالموت، ولذلك تبدأ رجلاه بالبرودة تبرد قدماه. لا لا عند الإتيان إذا بدأ النزع يبدأ يبرد من الأسفل، هذا الغالب يعني. قبل النزع يعني عند رؤية الملائكة هو هذه اللحظة إذا رأى الملائكة ايش الملائكة؟ اذا عاين ملائكة الموت انتهى الامر، هم ما يحتاجون الى سنوات حتى يصلوا اليه، خلاص اذا عاينهم فهم الان بجواره. ها؟ اي اذا عاين انتهى الامر، واذا عاينه ما استطاع ان يتكلم الا نادرا قليلا، ربما يعني قد يقال بعض الناس انه يعني افاق في صحوة من الصحوات بين سكرات الموت أنه قال إنهم بجانبي ولعي، وأخبر عن حالهم، منهم من أخبر أنهم سود الوجوه، منهم من أخبر أنهم بيض الوجوه، هذا سمعنا عن بعض الناس هذا، حتى أن رجلا قال لي ما أدري من قال لي هذا، أنت أنا العهد عليك أثق بك. طيب وفي ها أي أخبرني أن رجلا يعني نام على فراش الموت فأمر، يعني بعض الإنسان إذا نام على فراش الموت فإنه يتغير حاله، يصير عنده ضجر، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم، يتضجر من، ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله على أن لا يكثر الإنسان من تلقينه، ولا يردد ولا يقول ولا يلقنه أمرا ويقول له قل لا إله إلا الله. ليش؟ لأنه في أشد ما يكون الآن، فنخشى إذا شددنا عليه تضجر وامتنع عن قوله، فلذلك ينبغي للإنسان إيش؟ أن يستوصي به خيرا وأن يرفق به. فقال هذا الرجل لمن حوله اخرجوا عنه، اخرجوا عنه فإن ملائكة العذاب قد جاء. نعم هذا موجود. طيب أهم الفوائد أن المعاصي لا تسلب الإيمان ولو كفر، جاء النبي المعاصي شد فحد من العبد المؤمن قال من قوله المؤمن أن المعاصي وإن كثرت لا تسلب الإنسان الإيمان. متى إذا تسلب الإيمان؟ حال المعصية. لا يا رجل أنت كررتها تعيدها تكررها كم من مرة عن هذا؟ هذه لها تفسير بارك الله فيك، هذه لها تفسير. إذا رجل يشرب الخمر نمر به نقول أنت كافر؟ لا نقول الإيمان ما ينقص، نقول ينقص لا يسلب، لا يسلب. لا يشرب المؤمن الخمر وهو مؤمن كامل الإيمان، ليس مسلوب الإيمان بالكلية. رجل مات شارب خمر هل مات على الكفر؟ ما نقول مات على الكفر. حال المعصية لا يسلب منه الإيمان سلبا كليا بارك الله فيكم، ما نقول يرتفع عنه الإيمان، إذا رفع عنه الإيمان فقد صار كافر بالكلية، نقص إيمانه وهو مؤمن. لا يشرب المؤمن الخمر وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان، يعني لو كان كامل الإيمان هل يقدم على هذه المعصية على أم الخبائث؟ فهل إذا مررنا على رجل يشرب الخمر نقول له أنت كافر؟ هل الآن كافر؟ لو تموت كافر؟ قولوا يا جماعة، نقول له لا. إذا هو إيش؟ قولوا أنت على خطر، أنت إيمانك ناقص. نعم أي بين المشرك أو يستحل هذا كما قال الطالب من طحاوية في الطحاوية، ولن كفر أحدا من أهل القبلة بذنب لا يستحل. نعم أحسن. طيب ايش قلنا الفوائد؟ 16 فائدة أخذنا له أو 12 المردود لازل من رحمة الله. نعم يبعين نستوصي بالتائبين خيرا، فإذا كان الله يفرح به لما قد خرط في حق الله وما ذلك يفرح، فبتبوتي فعلينا نفرح به صح؟ نستوصي به خيرا وراء على حاله. نعم على الداعية إذا دعت الإنسان حتى يتوب إلى الله عز وجل أن نستعمل أسلوب الترغيب للترغيب، يعني أسلوب الترغيب أولا، ثم إن لم ينفع معه أسلوب الترغيب وكان ذلك الشخص معاه فيستعمل معه. نعم نعم صح يلا فوائد حسن ما رجعت زواج صح توافقون. نعم التوبة دليل على الإيمان، مجرد الكفر إذا صدر من الإنسان لا يكفر الخطأ من موانع التكفير. التكليف والتكفير أيضا. أحسنت. في شيء آخر؟ أقول أن الإنسان إذا قبل الحياة على الموت لا يعاقب. من أين أخذ؟ فرح بنقله وأقر على ذلك منه، أقر على هذا الفرح. إذن فرعنا أن الفرح نعم لفرح الله أو لشيء يرضي الله تعالى، صح؟ دليل قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن على أن يحب يحب في الله لا نعم لا مو هذا مو هذا قل قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الذي أخذنا أظنه. نبدأ الدرس. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. هذا الحديث أشكل على كثير من الناس. نعم نمشي بالأوتوماتيك. نعم مع صبر. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يعني أحدهما قاتل والآخر مقتول، لكنهما جميعا في الجنة لأنهما قد التقيا في ساحة القتال مثلا. نعم فكان أحدهما يقاتل في سبيل الله والآخر يقاتل في سبيل الطاغوت، فالذي كان من الذي كان يقاتل في سبيل الله؟ القاتل من المقتول؟ المقتول. المقتول المقتول هو الذي كان يقاتل في سبيل الله، فلما قتل قتل شهيدا فدخل الجنة، فبقي القاتل الذي قاتل في سبيل الطاغوت ثم تاب الله عليه فأسلم فمات إما شهيدا مقتولا أو أنه يموت على عمل صالح فدخل الجنة. نعم لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تهدم ما قبلها. هذان يضحك الله جل وعلا لهما ضحكا حقيقيا لا يشبه ضحك المخلوقين، فمن صفاته جل وعلا الضحك. الضحك وليس هذا أول دليل في إثبات هذه الصفة، فإن الله تعالى ثبت أنه يضحك في عدة أحاديث، هذا حديث وفي حديث ابن مسعود في صحيح مسلم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر رجل يخرج أو يمر على الصراط، نعم فيمشي مرة وينكفئ مرة وتسفعه النار مرة، ثم يقربه الله تعالى إلى شجرة عظيمة فيها ظل وتحتها ماء، فيسأل الله تعالى أن يقربه من هذه الشجرة، فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق لا يسأله غير الذي سأل، فيقول لا أسألك غيرها، ثم ترفع له شجرة ثانية هي أحسن من الأولى، فيقول يا رب قربني من هذه الشجرة، قربني منها فأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعطي العهود والمواثيق لا تسألني غير الذي سألت، فيقول يا ربي ولكن أسألك هذه ولا أسألك غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. الله أكبر، هذا نزل البر من الجنة من الداخل. أجيبوا جماعة، خارج الجنة ولا داخل الجنة؟ ويرى ما لا صبر له عليه، فما ظنك إيش بجنة الخلد؟ ثم ترفع له شجرة ثالثة أحسن من الأوليين، فيقول يا رب قربني من هذه، أشرب من مائها وأستظل بظله ولا أسألك غير الذي سألت. قال يا ابن آدم ما أغدرك، أعطيت العهود والمواثيق لا تسألني غير الذي أنت سأل، لا تسألني أكثر مما نلت أو أخذت أو كما قال، فيقول يا ربي ولكن قربني منه لن أسألك غيره، فيقربه وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ثم إذا ما اقترب من الشجرة الثالثة، اقترب من أي باب؟ من باب الجنة، فإذا اقترب من بابها شم ريحها وسمع أصوات أهلها فيها وربما غناء الحور العين وسمع الطيور صوت الطيور فيها ورأى بابها ورأى أسوارها فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيضحك الله جل وعلا له ويقول له عبدي ما الذي يرضيك مني، الله أكبر، فيدخله الجنة ويعطيه ويقول له أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، يقول بلى رضيك، فيقول لك مثله ومثله ومثله ومثل خمس مرات. نعم، فضحك ابن مسعود لما حدث بالحديث، ولما سألوه قال ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سألناه قال ضحك الله لعبده. حديثنا اليوم مر علينا حديث علي بن أبي طالب، حديث إيش؟ الركوب. إذا ضحك علي ثم لما سأله علي بن ربيع ابن ربيع التابعي قال ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سألناه قال يضحك ربنا ويعجب. ليش؟ من عبد يقول اللهم اغفر لي، سبحانك لا إله إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. نعم. طيب، إذا الضحك من صفات الله تعالى، وهي من الصفات يلا جيبه الفعلية الطارئة التي توجد بوجود سببها. بل لقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله السؤال الصريح، قال يا رسول الله هل يضحك ربنا؟ قال نعم. شوف الآن لو طرح هذا السؤال أمام هؤلاء المحرفة قالوا استغفر الله العظيم، أنت مشبه، أنت مجسم. نعم، ولعابوا عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يسأل بعض الأسئلة التي لا يراد الوصول إلى الكيفية، إلى ما هم يعتقدونه هؤلاء، يعتقده هؤلاء المبتدعة. قال الرجل أيضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا نعدم خيرا، نعم لا نعدم من رب يضحك خيرا. نعم الرجل قال لا نعدم من رب يضحك خيرا. مفهوم ولا غير مفهوم؟ لا نعدم من رب يضحك خيرا، يعني أن الرب الذي يضحك لا نعدم منه خيرا، أي أن خيره لابد أن يصل إلينا. فهمتم؟ طيب الله جل وعلا يضحك لهذين الرجلين، أحدهما مات مقتولا قلت، والثاني مات قاتلا واجتمع في الجنة، لكن هل التقيا بسيفيهما فقاتل في سبيل الطاغوت أو في سبيل الشيطان فقتل أحدهما الآخر؟ لا. إذا كان الأمر كذلك فإنهما في النار جميعا، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي بكر في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذان الرجلان اجتمعا على قتل ماذا؟ على في نعم على أن يقتل أحدهما الآخر في سبيل الطاغوت في سبيل الله، يعني في سبيل الشيطان اللذان الآن زج بهما في النار جميعا. نعم، لكن هذين الرجلين اللذين يضحك لهما ربنا جل وعلا ضحكا يليق بجلاله وكماله وعظمته، أحدهما مات مقتولا في سبيل الله والآخر قاتلا في سبيل الطاغوت، إلا أن رحمة الله تداركته فتاب وأسلم فمح إسلامه وتوبته ذنبا، فيضحك الله لهذين الرجلين. إذن يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا إثبات الضحك لله عز وجل، والضحك ليس صفة نقص بل هو صفة كمال. طيب الضحك في المخلوق صفة كمال أم صفة نقص؟ فرقوا بين رجلين، رجل عبوس قمطرير يعض بأسنانه العليا على شفته السفلى لا تستطيع أن تقربه. هذا يمكن أن يحب بين الناس؟ نعم صعب. فالله جل وعلا من باب أولى. ولكننا نقول لا نضرب لله المثل لنثبت هذه الصفة، فنقول إذا كان الضحك في صفة إيش المخلوق صفة كمال، ففي صفة الخالق من باب أولى. ولكن ليس هذا على إطلاقه، فإن بعض الأمور التي وأنا أقول ذلك لأنه مر علينا يا جماعة في إثبات صفة الوجه، وقلنا إن الوجه صفة كمال، وإذا كان الوجه من صفات الكمال في المخلوق فإنه يكون في صفة كمال في الخالق من باب أولى. وأنا أقول لا ينبغي أن نطلق هذا القول، لأننا في مباحث العقيدة، ولا ينبغي أن نطلق بعض الأمور هكذا بلا قيود. فليس كل شيء يكون صفة كمال في المخلوق يكون صفة كمال في الخالق، وليس كل شيء يكون صفة نقص في المخلوق يكون صفة نقص في الخالق. النوم صفة كمال للمخلوق، ولذلك إذا مرض الإنسان ينام ولا ما ينام؟ لا ينام. إذن هي صفة، إذا غاب صار صفة نقص في الإنسان، لكنها في حق الخالق صفة نقص، فهي ممتنعة عن الله منتفية، لا تأخذه سنة ولا نوم. صح. الأكل شو نقول؟ الأكل في المخلوق صفة كمال، ولذلك إذا مرض أو بعض الأحيان تقطع شهيته فلا، لكنها في صفة الخالق جل وعلا صفة كمال، صفة كمال. يعني عدم الأكل، أقول عدم الأكل، عدم الأكل. طيب كيف الأكل؟ لا شك لا شك، والله تعالى منزه عن صفة النقص. طيب قلنا الضحك. إذا قال قائل إذن إذا كان يضحك فهل له فم وشفتان وأسنان ولسان؟ لأن المخلوق يضحك بها بهذا هذه الآلة. أجيبوا جماعة، أم أن هذا لم يثبت؟ هذا لم يثبت. نقول لم يثبت في هذا شيء، ولا يجوز لنا أن نقول في أن نقول إن له فما أو لسانا أو ما أشبه ذلك، لا يجوز لنا، لأن إثبات صفة من الصفات لا بد فيها من إيش؟ من الدليل، لا سيما الصفات الخبرية. قالت المعطلة إن الله لا يضحك، إن الله لا يضحك، ومنهم الأشاعرة وغيره. قالوا المراد بالضحك هنا هو الرضا، إن الله لا يضحك إلا يرضى. نعم. والعجيب أنهم تناقضوا، لأنهم ماذا قالوا في الرضا من قبل؟ قالوا الرضا الثواب أو إرادة الثواب. نعم. فهم حرفوا الكلمة عن مواضعه. فما هو الرد عليهم؟ نقول لستم بأفصح من النبي عليه الصلاة والسلام، ولستم بأعلم منه، ولا أعلم بمراده الرابع، ولا أنصح لله منه، أنصح للخلق منه، ولا أشد تنزيها لله عن صفة النقص منه. كم من مسألة احنا قلنا عندنا ميزان خمس، نصف فصاحة، علم بمراد الله، هذه وتنزيه لله، خمسة أمور. لستم بأعلم منه، ولا أفصح منه، ولا أنصح للخلق منه، ولا أفصح منه، ولا أشد تنزيها ليش لله من عن صفة النقص منه، لأن تحريفكم هذا إخراج لللفظ عن ظاهره، والأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره، لا سيما في أحاديث الصفات وآيات الصفات. نعم. فهو تحريف للكلمة عن مواضعه. نعم. وقد ثبت أن الله يضحك من عدة أحاديث، ليس من هذا الحديث فقط. نأخذ الفوائد ولا يكفي؟ احنا بدأنا في الفوائد ولا ما بدأنا؟ متى يوزن؟ هو في الحقيقة ما عندنا فوائد كثيرة في هذا الحديث. فوائد يعني تعدل الأصابع. يلا خذوها بسرعة لأن غدا عندنا وصول، نحن وصول ثلاثة إن شاء الله. إذا نكمل الحديث مرة واحدة حتى تراجعوه بفوائده. يستفاد من هذا الحديث، قلنا أن الله يضحك، هل له كيفية؟ صفة كمال، كل صفة الله صفة كمال. نعم نعم، يضحك على الكيفية التي شاء جل وعلا. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا قرأ بعض النصوص لا ينبغي أن يأخذها على ظاهرها، لا أقول ذلك في الصفات، وإنما في مسألة التقاء الرجلين يقتل أحدهم الآخر. نعم، فلا يقال إن هذان اجتهد أحدهما مكفر تكفيري والآخر ها ما أدري أنا عاصي، فكل يبعث على نيته. هذا شعار رفع في البلاد التي ظهرت فيها القلاقل وسالت فيها الدماء، كل يبعث على نيته، اقتل بس أزلق الأنفس والأرواح، كل يبعث على نيته، صح ولا؟ هذا كان شعار مرفوع، فسفكت به دماء ووزقت به أرواح ودمرت به ممتلكات، حدثت به فتن لا يعلمها إلا الله. طيب، إذن فالتقاء هذين الرجلين لا يؤخذ على أنه التقاء في سبيل الطاغوت أو في سبيل هوى، بل أحدهما كان الحق والآخر. استفادوا من هذا الحديث أن الذي يموت مقتولا في سبيل الله فهو من أهل الجنة، ويستفاد من هذا الحديث أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، وإن كان من أكبر الكبائر وهو إيش؟ قتل النفس، ولو كان يشمل قتل النفس. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا قصاص بين رجل كافر ومسلم إذا قتل الكافر المسلم ثم أسلم الكافر، لا قصاص بينهما يوم القيامة. ليش؟ لأن الله يجمعهما في الجنة. فإذا قال قائل المقتول وش ذنبه الآن، مات مقتول، ألا يأخذ الله الحق له من هذا الذي قتله؟ نقول قد جزاه الله تعالى بما ينسيه عن ألم القتل، بل هو إذا سئل ما الذي تريد لقال أن يعود إلى الدنيا ليقتل من جديد. نعم، ثم إن الله تعالى يرفعه، وأي درجة أفضل من درجة الشهداء؟ واضح هذا الأملاء؟ طيب، هل يؤخذ منه أنه إذا أسلم الكافر بعد قتل المسلم فليست عليه دية يدفعها؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا دية عليه. أي، ولكن في أدلة أخرى البحث فيها طويل، لكن هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. الصحيح أنه لا، لا ليست عليه دية، ليست عليه دية. ما بين ما كان العبد وربه مسامحة، وما بين العبد والعبد مشاحنة، إذا كان لم تكن لا يدفع الدية. ما فيه دية الآن، هذا الرجل كان كافر لما أسلم صار أخا له، مخاطب بفروع الشريعة نقول. طيب، مش ليش بتوبة الكفر؟ ممكن أن الله يضحك لمن يضحك لمن أدخله جنته مهما سلف منه من الذنوب، لأنه قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. نعم، إذن مهما بلغ الإنسان من المعاصي إذا تاب فإن الله يتوب عليه ويضحك له، نعم، ويفرح به مهما سلف ومهما كان منه من الذنوب، حتى وإن كان قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هل يؤخذ منه أن قاتل النفس المؤمنة متعمدا لا يخلد في نار جهنم؟ نقول نعم. إذا قال قال أليس الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه؟ لأن هذه لها سبع أقوال، العلماء لهم فيها سبع أقوال. نقول نعم، ولكن إذا كان مؤمنا، لأنه لو كان كافر فسواء قتل أم لم يقتل فهو خالد مخلد في نار جهنم. إذن يستثنى من هذه الآية ماذا؟ لا، الذي قتل وتاب، قتل حال الكفر ثم تاب، قتل حال الكفر وتاب. فإذا قتل حال الإيمان، مؤمن قتل مؤمن متعمدا ثم تاب، يتوب الله عليه؟ يتوب عليه. طيب يكفي هذا. ايش الفائدة؟ ما وجهها؟ أنا ما قلت مسلم، قلت الكافر. قلت أن قاتل النفس المؤمنة متعمدا، نعم، قد لا يخلد في نار جهنم، لأن هذا الرجل الذي قتل المسلم كان متعمدا بقتله أم لا؟ هل دخل النار؟ هل خلد فيها؟ دخل الجنة وضحك الله له، صح؟ ليش؟ لأنه كان إيش؟ كان كافر. فلما أسلم إسلامه هدم كل ما مضى. فهمت الآن وجه الفائدة هذه؟ يلا نأخذ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي بكر: إذا اجتمع المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ الحديث، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نعم. فيكون إما أن يموت شهيدا أو موت مسلما على طاعة الله. طيب أبي الذي قتل قال قتل يعني أنه قتل مسلم، والثاني قال يعني كان حريصا على قتل أخيه. إذن ما قاتل أحدهما في سبيل الله والآخر في سبيل الله. طيب الذي حملهما أحدهما حمله أو حملهما جميعا في الحقيقة الهوى والعياذ بالله. طيب أثبتنا في هذا الحديث صفة يلا حمزة صفة يلا صفة يا أخي فعل ما مفعول به منصوب. نعم نعم. إذا قال قائل: هل له فم وأسنان ولسان؟ يلا لم يثبت هذا، لا نثبت شيئا ما أثبته الله. نعم. طيب الأشاعرة ماذا قالوا في الضحك؟ نعم قال هو الثواب، ونقول قد نقضوا من قبل سابقا وقالوا أن العذاب هو الثواب. نعم صح؟ هذا ما قالوا. ممكن أثبتوا الإرادة لله. نعم. أنا أقول لهم يعني تناقضوا أنفسكم، يعني إذا أثبتوا الإرادة فأثبتوا كذلك هذا أول فول كل. يكون صفته. أيضا الإنسان هو في أثبت الإرادة لله أكبر من الله. تكلمنا على هذا احنا ورحت بين الأصول الثلاثة. كثرة السماع مزاحمة السماع وكيف مظلة الفهم. نعم. عن صفات النقص. طيب إذا يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أخذنا نزهر وأن الإسلام يجب ما كان قبل وما تلقى. أيوة. وأن من مات في سبيل الله يدخل الجنة. نعم. الإنسان إذا مر بهذه النصوص يدخل بظاهره فهذا في القتل. نعم. نعم. موسى. لا فصل بين الكافر والمسلم. إن كان كافرا قبل أن يتوب. ثم أسلم فأن إسلامه يهدم ما قبله. محمد قالها. نعم. قلنا الله يضحك لمن دخل جنته مهما بلغ من المعاصي. يضحك لكل واحد دخل جنته. أنا قلت هذا الكلام. احنا قلنا هذا الكلام. مالك عبد الخالق راجع راجع لا تقولنا ما لم نقل. هل قلنا ان الله يضحك لكل من دخل الجنة؟ لا شك انه يرضى جل وعلا. اما ان نقول انه يضحك للكل ما ادري هل فيه دليل وجدتم؟ ها لا. اخر رجل يدخل الجنة بينا انه ها يضحك الله تعالى له. طيب هذا الذي اخذه. نعم. هذا هو. نعم. نعم. يلا صفة كمال صح. نعم. انت هاتان صفتان. نبدأ الدرس. أخذنا الفوائد كلها ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. ها؟ غيره. نعم. قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عجب ربنا. العجب هو الاستغراب من الشيء. العجب هو الاستغراب من الشيء. وله أسباب. إما أن يتعجب من جهل حال المتعجب منه، يعني أن يقع استغراب المتعجب إذا خفي عليه أسبابه. أسباب ماذا؟ أسباب هذا الشيء الذي وقع، يعني أن يقع له الشيء فجأة فيتعجب منه، وهذا منتف في حق الله عز وجل لأن الله عالم بكل شيء. أما الثاني فهو تعجب من خروج المتعجب منه عن طبيعته بلا قصور المتعجب. الآن التعجب ايش قلنا فيه؟ الاستغراب من الشيء له سبب السبب الأول إما أن يكون أن يجهل حال المتعجب منه. نعم يجهل حاله بالكلية فيخفى عليه أسبابه، يعني يحدث له الشيء الاستغراب على سبيل إيش؟ الفجأة، على سبيل إيش؟ الفجأة، لم يتوقع أنه سيقع منه هذا، وهذا منتف في حق الله، لأن الله عالم أبدا وأزلا، عالم بكل شيء سبحانه. الثاني نقول تعجب استغراب، يعني هو التعجب من خروج المتعجب منه عن طبيعته ونظائره بلا قصور في المتعجب، وهذا الثاني هو الثابت لله بلا قصور، يعني ليس عن جهل بحاله. نعم ولكن في الحقيقة لو قلنا بتفسيرا أيسر من هذا ونقول إن عجب ربنا عجب استحسان لكان أيسر، لكن إيش عجب استحسان، فإن الله تعالى يتعجب من بعض الأمور مثل هذا ولم يسبق تعجبه جهل بالحال أبدا. نعم بل هو عجب ماذا؟ عجب استحسان. ما أدري واضح هذا غير واضح؟ عجب الاستحسان غير واضح؟ واضح. ايش اللي مش مفهوم؟ مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا لشاب ليست له صبوة، شاب قوي فتي عنده القوة عنده المال عنده الفراغ يستطيع أن يستعمل ذلك كله في الفساد مثلا في الأرض، ولكن آثر أن ينكب على طاعة الله. الله جل وعلا يعجب منه عجب استحسان، ففرق بين عجب الخالق وعجب المخلوق، لأن عجب المخلوق يكون بعد ماذا؟ بعد جهله لحال المتعجب منه. فهمت؟ يستحسن حاله، يعني أنه يفرح ويرضى بحال هذا الذي تعجب منه تعجب استحسان، ففرق بين تعجب الخالق وتعجب المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو العليم بكل شيء. أنت الآن مثلا إذا نظرت إلى شيء لا تعرفني من قبل كيف تقول تتعجب؟ ليش؟ لأنك لا تعرفه من قبل، لكن تعجب الله ليس كتعجبنا نحن، لأن الله تعالى عليم بكل شيء. نعم فتعجبه جل وعلا تعجب استحسان. طيب وقد ثبت تعجب الله التوفيق في القرآن وكذلك في السنة، أما في القرآن فقوله تعالى في قراءة صحيحة بل عجبت ويسخرون، لأن في قراءة بل عجبت، والمشهور كقراءة حفص بل عجبت ويسخرون. نعم وفيه بل عجبت ويسخرون. طيب قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عبد، من عبدنا عباده، من قنوط، القنوط شدة اليأس، شدة اليأس هذا هو القنوط، عباده وقرب غيره، يعني أن الله عز وجل يتعجب لعباده حين يشتد يأسهم من الفرج والنصر والخير. وقرب الواو هنا بمعنى مع، أي مع قرب غيره بكسر الغين وفتح الياء، غيره وهذه اسم جمع، اسم جمع لغيرات كطير وطيرة، واضح؟ اسم جمع مفردها لا غير جمع، غيار اسم جمع، غيرة غيرة تمشي اسم جمع لغيرة. لا، عندنا جمع وعندنا اسم جمع، صح؟ عندنا جمع وعندنا اسم الجمع. الغير ايش هو الغير؟ لا لا، ها؟ الغيرة، الغير هو التغير من حال إلى حال، التغير من حال إلى حال. طيب، وقرب غيره أي قرب تغير أحوال عباده من الشدة إلى الرخاء، من البأساء، نعم، من الضراء والبأساء إلى السراء. فالله جل وعلا يعجب من قنوط عباده، أي من شدة يأسهم، مع أن فرجهم قريب. هذا المعنى، مع أن نصرهم قريب، مع أن الخير الذي قدره لهم قريب الوقوع والنزول، لكنه سبحانه يعجب، ها؟ كأنه يقول لعباده كيف تيأسون وتقنطون، كيف تيأسون وتقنطون والفرج قريب منكم، والنصر قريب منكم، والخير قريب منكم. رأيت؟ ينظر إليكم أزلين، ينظر إليكم، لأن الله تعالى ينظر نظرا حقيقيا بعينه جل وعلا أزلين. الأزل هو الواقع في الشدة، هذا يسمى أزل. أزلين أي واقعين في الشدة. قنطين أي اشتد يأسكم، شديدي اليأس. فيظل جل وعلا يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الله أكبر. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا نأخذ الفوائد يعني التي جاءت تثبت بعض الصفات. أول فائدة إثبات صفة العجب لله عز وجل، وهو عجب لا يشبه عجب المخلوقين. ما وجه ذلك؟ أن عجب المخلوق يكون عن جهل لحال المتعجب منه، المتعجب منه، وعجب الخالق لا عن جهل. إذن هو إيش؟ عجب استحسان. فإذا قال قائل بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، عجبت، هل يكون هذا عجب استحسان لهؤلاء الساخرين من أهل مكة، أم عجب إنكار؟ ثاني، انكار عليه. طيب، اثبات العجب لله، واثبات صفة الربوبية لله عز وجل في قوله ربنا. ويستفاد من هذا الحديث ان الانسان ينبغي عليه ان يتفاءل بالخير، وعليه ان لا يقنط من رحمة الله مهما اشتد البأس، ومهما نعم ادلهمت الخطوب، ومهما عظمت المشاكل وكثرت الصعوبات والعقبات، فعليه ألا ييأس من رحمة الله تعالى. من أين يؤخذ؟ من قنوط عباده، يؤخذ من قوله من قنوط عباده وقرب غيره. نعم، والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، كما قال تعالى، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، القنوط يعني اليأس، القنوط هو اليأس، اليأس من أي شيء؟ أن ييأس الإنسان من رحمة الله والعياذ بالله، يعني أن لا يكون له رجاء في الرحمة. فهمت؟ سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الأعمال التي تدخل صاحبها النار، فعد مجموعة من الأعمال ثم ذكر منها ماذا؟ ذكر منها اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله. إذن فيكون القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. فإذا وقعت في معصية أو نزلت بك شدة فلا تيأس، لا تقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، لا في أن تلحقك إذا تبت، ولا في أن ترفع ترفع عنك الشدة إذا وقعت. كذلك إذا فعلت طاعة لا تيأس، لا تظن بربك شرا أنه لا يقبل منك، بل أحسن الظن بالله. نعم، والله جل وعلا يقول أنا عند حسن ظني عبدي بي، فلا بد من حسن الظن بالله. ثم إن هذا الحديث فيه بشرى في الحقيقة لكل من نزلت بهم الشدائد، كما قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا مرتين كررها ليش؟ للتأكيد. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول واعلم ها أن الفرج مع الكرب، الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الكرب، أن النصر مع الكرب. ها كيف؟ أن الصبر مع لا، وأن النصر مع الكرب. فإذا رأيت كربا وشدة فاعلم أن النصر قريب، فهما شيئان متلازمان. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يغلب عسر يسرين، لا يغلب عسر يسرين. فهمتم كلامه؟ يعني لا بد أن يحدث أحد اليسرين. ويستفاد من هذا الحديث أن الله جل وعلا على كل شيء قدير. من أين أخذ؟ من قوله وقرب غيره، فإن الله تعالى يغير الأحوال بسرعة مدهشة، يغير الحال من حال إلى حال بكلمة واحدة تتركب من حرفين كن فيكون، صح؟ فإذا القحط ري، وإذا الجفاف خير، وإذا الرعب طمأنينة، وإذا الظلمة نور، وإذا الجهل علم، وإذا الوحدة ألفة، وإذا الشتات اجتماع. وعلى هذا الحسن بأي شيء؟ بكن فيكون. فالله تعالى يغير الأحوال ها من أو يغير الأحوال بقدرته جل وعلا بسرعة وبقدرة تفوق العقول. لأن الإنسان قد تنزل به الشدائد ويظل يحسب، كلنا يعتريه اليأس، حتى الأنبياء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، قد يعتريك اليأس. وليس هذا يعني نقصا، لكن لا تستسلم له، لا تقنط من رحمة الله. والإنسان يحسب في حياته بحسابه هو أكثر مما يحسب بحساب الله، وهذا خطأ. يحسب بالمقاييس المادية التي عنده، لو كان كذا كيف كذا، طيب ما يمكن أن يكون كذا، لا يمكن، ما يمكن، يمكن، صح؟ العدو مترصد كيف؟ طيب العدو هذا قلبه بين يدي من؟ بصره بيد من؟ عقله بيد من؟ طيب الله جل وعلا قادر على أن يأخذ بصره وأن يصم أذنيه وأن يشل أركانه وأن يهدم بنيانه وأن يمزق ملكه وأن يجعله عبرة لغيره وأن يذهب به ويأتي بشخص أرحم بنا منه، وهكذا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، خلاص إذا جاءت الرحمة ما يمكن أن يمسكوها أبدا، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. لما أراد الله تعالى الهداية لبني إسرائيل وأن يبعث فيهم رسول، وسمع الطاغية ما قاله له سحرته وكهنته من أنه سيخرج من بني إسرائيل، يعني هم أولوها، ورأى رؤيا في الحقيقة، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فجاءت حتى أحرقت جميع دور أهل مصر إلا بني إسرائيل. فلما أولوها له ماذا قالوا؟ قالوا هو رسول يبعث من